باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم كافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر والحساب.

عجلنا له فيها ما نشاء ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة كلا نمد وما كان عطاء ربك محظورا. كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة مباركة من أول سورة الإسراء، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. في بداية نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الدماء التي أسيلت زكية طاهرة من أجساد باتت تحرس في سبيل الله لا هي مهر يزف للوطن المصري الغالي آيات المعالي والزهو والفخار بأن خلف وأمام الأسرة المصرية الواحدة حائط صد يدرأ عنها سهاما تتربص بها وتسعى لدمارها وخرابها. وحول هذه الأسرة الواحدة يأتي سياج مانع، وهذه الدماء الزكية تسجل أحداث الواقع الوطني الرافض للخنوع والانكسار، تسجل تاريخا متألقا بصور العزة والشرف والكرامة. وها هم شهداؤنا الأبرار، تصبح كل قطرة دم سالت منهم موكبا نورانيا يتجلى وعقدا ماسيا يتدلى، مصداقا لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع ابتهالات وأدعية إلى الله يقدمها فضيلة الشيخ رفيق علي بن كلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا وارحم شهداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. شهداؤنا في أعالي الخلد مسكنهم والله أعطاهم الفردوس سكانا. شهداؤنا في أعالي الخلد مسكنهم والله أعطاهم والله أعطاهم والله أعطاهم الفردوس سكانا يستبشرون بفضل الله خالقهم يستبشرون بفضل الله خالقهم نالوا الشهادة نالوا الخير ألوانا. يا جيش مصر الأبية يا جيش مصر يا أمن مصر يا جيش مصر الأبية شعبكم معكم مؤيدين لكم شيبا وشبانا فامضوا على دربكم فالله حافظكم والله ناصر جند الله فرسانا هم خير أجناد أرض الله قاطبة قول الحبيب هم خير أجناد أرض الله قاطبة قول الحبيب الذي بالحق وافانا يا رب يا رب يا رب فاحفظ بلادي دائما أبدا واملأ بوادي الوطن أمنا وإيمانا يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك يا رب سبحان ربي لا إله سواه كل العوالم يبتغون رضاه يا رب سبحان ربي لا إله سواه كل الخلائق يبتغون رضاه جل الجليل جل الجليل فلا مثال لذاته فهو العزيز فلا عيون تراه الله صورنا الله صورنا بأحسن صورة هذا الجمال هذا الجمال من السرى أنشاه فتأملوا صنع القدير بخلقه فتأملوا صنع القدير بخلقه صلصال طين آسن سواه قمم الجبال قمم الجبال رمالها ونباتها بالشاطئين تذللت لعلاه كل العوالم سبحت بجلاله بالصمت قالت لا إله سواه الله صورنا الله صورنا بأحسن صورة هذا الجمال

النور بحي العباسية بمدينة القاهرة فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في خشوع وخضوع ووقار يعلو وجوههم النور وتتنزل عليهم ملائكة من السماء. والآن وحتى يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان إمام وخطيب مسجد النور نستمع إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك في يومنا العظيم هذا فرجا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا لهمومنا، وتنفيسا لكروبنا، وتوسعة في أرزاقنا، وعافية في أبداننا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. من أرادنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا ومصرنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، واشغله بنفسه، واكفناه بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. نسألك يا ربنا عيش السعداء، ونزل الشهداء، والفوز في القضاء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. اللهم انصر جيش مصر يا رب العالمين، وقو رميتهم، وثبت الأرض من تحت أقدامهم. عليك يا ربنا بأعدائك وأعدائنا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا عليهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، ولا تمكن لهم من بلادنا يا رب العالمين، واجعل مصرنا واحة للأمن يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك تقبل هاتين الصلاتين على نبيك، فببركتهما لا ترد ما بينهما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وهكذا اخوة الايمان والاسلام قضي صلاة الفجر التي نقلناها لكم من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وذلك عبر موجات اذاعات جمهورية مصر العربية. اخوة الايمان والاسلام، تلا القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ خدمة كمال، وقدم الابتهالات واذن بصلاة الفجر فضيلة الشيخ رفيق علي النكتاوي، وأمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان إمام وخطيب مسجد النور. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبات الرئيسية للإذاعة الزملاء محمد كمال وسيد رجب، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان. اخوة الايمان والاسلام، حتى يجمعنا وياكم لقاء الهدى والنور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.